زياد كلنا سر لحظة نصيحة مع زياد على السلام عليكم على موجات إذاعة نمزاوة مستمعين على الموجة 105.9 فهم. مرحبا بكم وصباحكم بالخير. معكم زياد بن عبد الحفيظ سعيد بمرافقتكم في برنامج الفاميليا في محاولة جدية لمحاربة التفاهم، إيجاد حلول واقعية لكل ما اعترضنا في حياتنا. نحاول نفضفضوا لبعضنا، نتعلموا من بعضنا، نتشاركوا في أفكارنا ونستشيروا الأخصائيين. بإمكانكم الاستفسار أو المشاركة في إبداء الرأي حول موضوعنا وإلا إفادتنا بتجاربكم الشخصية باتصالكم على الرقم 75-493-859 وإلا على موقعنا راديو نمزاوة والنت. موضوعنا اليوم حول مسألة على علاقة كبيرة بالعائلة، حبينا ولا كرهنا ما دمنا متواجدين في رقعة محدودة تحكمنا وتضبطنا قوانين، ثم حقوق وثم واجبات، في الأخير المسؤولية ترجع علينا على خاطر حني اللي اخترنا بيدينا، كيفما تكونون يولى عليكم. إذا تحدثنا على التعليم نجر واحنا معنيين بصفة مباشرة وتتحول المسألة من الخاص إلى العام، وفي الأخير نجر واحنا نتحدث في السياسة من رئيس الدولة، رئيس الحكومة، المجلس، النواب والنواب بيدهم. إذا تحدثنا على الصحة نزيد ونمرض كيف يولي الأمر على طاولة السياسيين، وموضوع تجاذب كل من هب ودب لربح نقاط سياسية يمكن استغلالها في محطات انتخابية في المستقبل، وحضرنا مريض مرضونا ومرضنا. الناس الكل يحبوا مصلحة البلاد وما ناش عارفين شكون اللي متسبب في مشاكلنا، انهيار اقتصادي، الدينار وين ولاه في النازل، من الهم ولانا نعرفوا ايش معناها التيامام، نعرفوا على خاطر ما مالا حتى حد من القروضات، وما بين الحلال والحرام حتى المسائل الدينية دخلت فيها السياسة، شكينا حتى في ديننا. أي حاجة تحب تعملها تلقى السياسة متعرضت لك في الدورة، تعليم، صحة، فلاحة، دين، إعلام، تكوين، بطالة، شباب مهمش وما هوش كان الشباب، الناس كل مهمشة. نتسألوا في حصتنا اليوم عن الأسباب اللي خلتنا في قلب السياسة، رغم اللي أكثرنا ما يحبش يدخل فيها، ولكن تلقى روحك بالسيف في وسطها على خاطر السياسيين اللي يحكموا فينا منا ولينا وإحنا اللي اخترناهم. يقول مثل أمريكي: السياسي رجل رجل لا تثق فيه. وهو مؤرخ وقاعد يتورك عليا، لا يقول ثم شكون يعرف التنظير متاعي وداري عليا شكون، لا يقول ثم شمد ويعرف الحلال من الحرام ويعرف اش قال ربي والنبي، هكاك داز علينا كل بكاري. ليه يا ربي ليه؟ ليه تكذب علينا وانت زيرو؟ ليه تلخ علينا وانت زيرو؟ ليه ليه يا رام قتلتونا بكيف وفدتونا يا متاع الجموش؟ اه ان شاء الله يعطيكم بكلات يقفكم احمد نفي الكلمة. يا بالحرام في بالحرام في الحرام في بالحرام، يا مازال واحد منكم يا انت ولا انت، يا كبر ولا صغر، يا كيف علينا كلمة حتى كدك، يا ما تصير على قطو سجده، ما تصير على قطو سجده، وصول لنا عنكم شبشان في الأمانة. الفاميليا. السياسة والعائلة موضوعنا اليوم، علاقة السياسة بالعائلة كيفاش تتأثر وتأثر في وضعنا العائلي، كيفاش نجم ونحصن أرواحنا من هموم السياسة اللي خلت أغلب الشعب يعيش أزمة نفسية تخليه حتى يفقد لذة العيش. أشربحنا بعد 8 سنين من الحكم الديمقراطي بين قوسين. للحديث حول هذا الموضوع كالعادة يحضر معايا البروفيسور في الأنثروبولوجيا وفي علم الاجتماع السيد بشير تليلي. سيد بشير مرحبا بك. أهلا وسهلا. كان من المفروض أن يحضر معايا أحد الأولياء للحديث حول هذا الموضوع، لكن الاستدعاء هذا لكل لجميع الأولياء اللي يعانوا من هذه المشكلة يمكن يدخلوا معنا على الهاتف 75-493-859. تحدثت منذ قليل قبل ما نجي مع أحد الأصدقاء، قال لي شنو الموضوع اليوم، عاد أعطيته الموضوع حول السياسة وتأثيرها على العائلة. قال لي صحيح كنت اتبع ياسر في الواحد لكن دوراني ما جيتش الجرأة معناها ما نجمتش نشد التلفزة ونحطها في كردونة ونسكر عليها ونرجع نحاول نرجع كما كنا البراد التاي ونبقى نحكي لي والعائلة ونخركي. لكن قال لي جيت راحي خارج جيت راحي ما نجبتش راحي قال لي جيتش الجرأة باش يشد التلفزة ونحطها في وسط كردونة وتخلصنا شوي من هموم السياسة. سيد بشير تقريبا تبعت الدخل بتاعي اليوم حول موضوعنا اليوم السياسة والعائلة. ماذا يمكن أن يتحدث البروفيسور في علم الاجتماع حول هذا الموضوع؟ كنت حب نبدو ب أبدأ بش تحب سيد بشير بتعريف أيوة القضايا الأساسية للعائلة وبتعريف ما معنى السياسة باقتضاب شديد وبعد ندخل الموضوعنا. مرحبا. هكا ولا لا؟ مرحبا. أنا نتصور أكبر المشاكل اللي تعانيها العائلة هو التعليم. هكا لا معناها يقول ماركس في الرابور سوسيو فوندامونتو يقول أهم شيء التعليم المدرسة وأهم شيء السبيطار. هكا ولا لا؟ أهم شيء الإعلام زادة كذا كنا كما توا نسمعه في المسرحية الكذب والواحد الإعلام اللي باش يرجع باش يكون نقول احنا سلطة رابعة ضد خلينا نقول الثلاثة هذوما فقط برشا مشاكل أخرى هذوما من المشاكل الأساسية للعائلة. ها باش نرجع لهم بعد مع السياسة. السياسة شنو؟ نذكر الناس نذكر أنه ثم كتب جيدة وعميقة كتبت في السياسة. خلينا قبل في 1400 و1500 ابن خلدون كتب كتاب مهم جدا على المقدمة. ابن خلدون يقول لك كيفاش الدولة كيفاش النظام مجتمع بدوي أو حضري كيف يبني أمة وكيف يبني لغة وكيف يبني ثقافة ولا لا. هذه إشكالية كبيرة عند ابن خلدون. ماكيافيل بالطبيعة بعد التالي بعد هو بعد ابن خلدون يكتب ماكيافيل لبرانس ويقول أنه راهو كيف أنه لازم يكون من مذبية ما نأخذش الحاجة الخايبة على ماكيافيل ولا ماكيافيلي ولا لا نأخذ الحاجة الجميلة متاعه أنه راهو رجل السياسي لازم يكون عنده مخيال يتبنى يشوف فيها الصراعات القائمة في الصراع الاجتماعي وينهض بالبلاد بعده نرجعوا له. لكن حبينا نقولوا كتابات أخرى الآن معاصرة الآن اتكتبت بعد روسو في الأنوار يأتيك روسو يأتيك حتى فولتير أيضا. لكن الكتابات الجيدة الآن المختصين مثلا في احنا ما نمت فرنسيين الإنجليزة احنا شوية ثقافتنا منها وأن كن يعني حتى نقرأ كتب لكن مش برشا. لكن خلينا نقولوا أنا حتى في السياسة بشير يعني حتى السياسيين مش نستمدوها من الكتابات من الكتابات العلمية الموجودة مع الناس مع الناس الكتاب باقتضاب شديد. خليني باش ما نبقاش في الكتب نخبط شوف كتبوا أربعة أو خمس من الناس كبار. بيير أونسار كتب كتب جميلة حول الإيديولوجيات السياسية ومعنى الإيديولوجية السياسية وكيف أنها تحب تخبي اللي تحب تخبيه وتحب الظهر اللي تحب ظهره. بيير أونسار. جورج بالوندي اللي تكلم على السياسة كمسرح وكما كالمسرحي يتكلم ينجم يخبي أشياء ويقول أشياء والكل كتب كتاب على لا ميزون سين البوفار لا ميزون سين. بورديو كتب على الدولة اليونيفرسال من الذين يدافع عن الشأن العام وهو زعم عندها انتري باش يدافع على الشأن العام ولا. هذه إشكالية بورديو في كتابه كاستورياديس أجمل مكتب أجمل ناس كتبوا على كاستورياديس كورنيوس كاستورياديس على السياسة والسياسة هل ترجعنا إلى ذاتنا الأوتونومي يسميه هو ولا يرجعنا إحنا مغتربين يسميه هو ليترونومي ليترونومي ضد الاوتونومي. المهم كتاباته جميله جدا سوف نعود الى الى الى كاستورياديس. كلاستر بيير كلاستر لا سوسيتي كونتر ليتا. اذا هذه مجموعه من الكتابات اللي تكتبت حول السياسه عشان نستخلصوا منها كلمه واحده ما معنى الرجل السياسي. اولا السياسي لازم يكون ما يلوش على روحه كريم مع الناس أي يعطي كل ما عنده للمجتمع لا جينيروزيتي يتفق عليها الكل. فهمت؟ أول حاجة. اثنين لازم يكون إنسان يتكلم مليح أي الكريفان ببليك المترجم مترجم لقضايا الشعب. فهمت؟ هذوما اثنين خلي نوقف على المشكلتين هذوما كيف هو مترجم للقضايا الأساسية للشأن العام وكيف أن ما يلوش في روحه يلوش على الناس. هذه على الأقل التعريفين هذوم خلينا نشوفوهم احنا نحطوهم توا ونحطوهم على الوضع العربي بعموما والوضع التونسي على وجه الخصوص. بربي دقيقة ما ننسوش دي رومان اللي يحبوا الطلبة والشباب اللي يحبوا يقروا القصص السياسية. عندك منيف شرق المتوسط وعندك أستاذ أنا نسيت اسمه اللي كتب قصة 1984 اللي يتكلم على يعني في 1984 كيف أن السياسة والكذب والسياسة والنفاق في قصة جميلة جدا اسمها 1984 أنا نسيت أورويل أيوة جورج أورويل فهمت يعني من الكتاب الكبار حول السياسة القصاصة الكبار حول السياسة جورج أورويل وتلميذة نجم نقول تلميذة عندنا احنا عند العرب اللي هو منيف في كتاب الشرق المتوسط كتاب جميل جدا. نعود إلى موضوعنا إذن كيف هالتعريف لعطوهن الكتاب الكبار حول السياسة أنه إنسان بكر خليت تنقطين حول السياسة هو أن يكون كريم. كريم ويكون كذلك مترجم لهموم الشعب ولا بالطبع. هو كاتب بالمعنى كريم راه هو حياته للناس بالضبط حياته هو للناس هو وهبها وهبها للشأن العام للشأن العام باش يطوره بالضبط هل هذا موجود معناها متواجد هذا الشيء هذا موجود عندك في السياسيين وحبيت أكثر شيء نركز هنا على العائلة في تعاملها مع الشأن السياسي هل هي قدرها أن التعامل مع الشيء السياسي هل أن هي تنجم تفصل راحة عن الشيء السياسي هل فما تأثير السياسي على العائلة هنيك ما قلنا بكري هو أن توصل حتى العائلة أصل يقع فيها توتر يبدأ توتر الراجل كانت فرج ساعات تجيك مثلا وضعية في حديث بتاع السياسيين لأن يقع توتر في وسط الدار حدث يقع مثلا سياسي للبر يوتر الجو العام ويرجع للخاص على العائلة هذا اللي حبيت يمكن ننطلقوا منه والله أسمع الفرق ما بين مثلا البي بي سي مثلا لو ناخذ أو الار تي مثلا تاخذ الار تي أو البي بي سي وتشوف الجزيرة مثلا والجزيرة توترك لأن يحطوا لك اتجاه واتجاه المعاكس الناس تضارب وتضارب حتى بالكراسي وكذا لكن البي بي سي أو الار تي ثقفك يعني ثم بناء راهو السياسة والإعلام أيضا هروا فما بناء يعني بناء العائلة بناء الإنسان بناء الفرد لابد من بناء الفرد بالله دقيقة وقت اللي أنت اليوم أنا سأعود إلى حد الجزائر والحراك الجزائري أنت اليوم وقت تجيب الحراك الجزائري وتلوج على تونس في الليل مثلا تسعة وتشوف التاسعة وتشوف ما تلقى شيء تلقى ناس تضحك على التفاهة تقول أنت وتاخذ أنت البي بي سي أو تاخذ سينان تلقاهم منشغلين على الحركة الجزائري وكأنهم جزائري ويجيبوا في المختصين الكبار حتى يفهموك في الحركة الجزائري ما هذه البناء السياسي كيف يبني الأمة إما يبنيها ولا يهدمها لأن ما ينجمش ما يهدمهاش إذا كان هو حتى مشاكلنا في تونس تناولها بطريقة مختلفة عن تناولها أعلامنا مثلا المشكلتين الأخيرتين اللي وقعوا في تونس معناها مشكلة الصحة ذيك في بالنسبة للرضع معناها تناول الإعلام المراحلين الأجنبي مختلف على تناول الإعلام التونسي هني زي باش نحكي في نقطة الإعلام في تونس نتصور حتى هو مساهم في هذا التوتر اللي يقع في العائلة أو أول ما نتكلم على الإعلام هذه قصة أخرى يا أخوي زيد تحب نجيبوها نهار آخر الإعلام خلينا لأن الإعلام أيضا هو شنو الإعلام ما هو نتيجة للسياسة إما أنه يوري وإلا أنه يخبي وإلا يخبي خلينا نقول هل يعقل حكاية المدرسة اللي لقوها متاع شو تسميها متاع رجال هل يعقل أنه يلقوا مدرسة كما هيك ويجوا رجال الأحزاب السياسية ما يتكلموش ما يقولش غنوش يا أولادي راهو خطيني شيء هذا وحكموه بأصعب ما يمكن حكمه ما يجيش الرئيس الوزراء يقول راهو هذا أبشع مارينا رئيس الجمهورية مش يلوح والله تو نشوف الأمن القومي قال كلامة تو نشوف القوم القومي تو يتبع فيها هذه من القوم ما يكفيش هذه أمور تدمير تلميذ تدمير الولد التونسي كيف أنك تشده وتعمل له كاللافاج دو سيرفو وهو مازال صغير هذه أكبر جريمة وقعنا فيها ما كناش نتصور أن تتوجد حتى في في في في تونس متاع خير الدين وخذ تنوير والقراية والمدرسة وبورقيبة قري يا راجل وكذا وقرطة أمي متاع الميدان بن صالح برا قري وكذا نوصلوا أنه نحوم القراية ونشدوه باش نعبونا مخه باش يولي جهادي؟ يعني ولا واحد من السياسيين برا وجهه قال يا ولادي راو تتكلموا جماعة النهضة يقولوا خطينا خطينا خطينا يا عباد ربي خلنا فهموهم. تشبيهم ساكتين، تشبيهم ساكتين الأحزاب الأخرى، تشبيهم همامي ما تكلمش ما يكفي ما يكفي. يعني كل الأحزاب نداء تونس ما تكلمش ما يكفي، فقط ابقى نقاش سياسي سياسي بسيط. يعني هذه ضربة كبرى لتونس أمام هذا الصراع هذا السياسي الموجود، صراع سياسي. حبيت نشوف العائلة هني في تعاملها مع هذا السياسي، هني كيفاش باش تعامل. ما قلت لك أنه وقع تأثيرها على العائلة، المشاكل السياسية اللي واقع، الصراع السياسي هذا اللي واقع، تأثرت به العائلة بصفة مباشرة، لأن مسها في اقتصادها، مسها في صحتها، مسها في تعليمها. هني كيفاش العائلة تحصل نفسها من هذا الشيء؟ العائلة راهو المواطن. احنا لو بالله بكري ذكرت لك سامي تاع أساتذة كتبت، نرجع لكاستريوديس هذا الرجل الاغريقي اللي كتب بالفرنسية بعد ما حكم عليه الاعدام في بلاده، خرج مسكين لاجي في فرنسا. هالرجل هذا شي يقول لك؟ يقول لك ما معنى السياسة؟ السياسة يقول لك الاغريق قبل 800 عام قبل المسيح، في الاغريق قبل ما يجيبوش رجال سياسة، يجيبوا واحد من المواطنين يحكم. يحكم عليش؟ إيش معناه السياسة الساعة بالنسبة للكاستريوديس؟ بالنسبة كيف يعرف السياسة؟ هو أني أنا عندي قوانين تحكمني، كيف النجم نسألها ونراها وندرسها حتى نبني قوانين أنا عملتها وأنا نتحكم فيها. هذه السياسة. السياسة أن كلمة ديموكراسي معناها جاية من كخاتوس وديمو. ديمو هو الشعب، وكخاتوس القوانين اللي السلطة اللي يبنيها الشعب، واللي يبنيها الشعب باش ينمي بها روحه ويقوي بها روحه. اش معناها الكلام هذا؟ باش يتطور ويحمي روحه بالضبط. اذا كان ديموكراسي هذا ديموس كراتوس، ان السلطة هذه تولي ضدي، تولي مافيات ضدي، انا ساقف ضدها. انا الشعب الجزائري اليوم وقف، احنا وقفنا في مع بوعزيزي وعطى خرق روحه، ملا ثورة عارمة اللي وقعت، يا سراق يلي كذا يا كذا، جاءوا سراق اثنين اخرين اللي وقعت في مصر في ميدان التحرير، وقعت وقفت ضد العساكر اللي شدوه يعني سنوات طويلة من 52 53، وهم يعانوا المصريين، اليمن ايضا، ليبيا ايضا، سوريا ايضا، العراق ايضا. لكن بعد التالي يعني الشعب رغم صيحاته الكخوية ضد هالحكام اللي ما خدموشي، لازم يكون خادم القوم، يعني مترجم كما قلنا حن بكري لكريفان بيبليك، كان خاين. إذن مافيات باش تلوج باش يستغنى هو على حساب الواحد. المخاض هذا ما صارش مع تدخلات أجنبية كثيرة، وقت التدخل الأجنبي والكل، لكن ما نلومش على التدخل الأجنبي. التدخل الأجنبي لازم أن يقوم به اللي كل عنده غرض واحد يخدم على رويحته، لكن إحنا المجتمع المدني المواطن كيف تصدى لهذا؟ اليوم احنا لازمنا نتصدى للصحة، تونجي للصحة، سبيطارنا كيفاش تسرق من كل ينهب من كل الواحد، وكيفاش مشكلة التعليم. التعليم كيف ان اليوم بشوية شوية بدينا رانا مع بن علي، بدينا انه فك علينا من البرمانوس وفك علينا من المطالعة، وخلهم ما يطلعوش. علاش ما يطلعوش؟ باش يخرجوا هال، لان تنجم تاخذ دبلوم وما تقراش، فهمت؟ انت باش تتعلم لازمك انت لسبري كريتيك. لسبري كريتيك ما نجم يجي الا بالمطالعه والفكر النقدي، او نحي الفكر النقدي ويحفظ كلمتين وخلاص. اذا بدانا في ضرب التعليم منذ 20 سنه، الى وصلنا الى بعد الثوره ولا واحد يتكلم على التعليم. ثوره تتخصص 0.0.0 للثقافه، ولا تعطي كلمه لا الغنوشي ولا السبسي ولا حتى واحد يعطي، ولا وزرته نتاع الثقافه، الكل يعطوا قيمه للثقافه وللتعليم. التعليم ما هو جاء وقالوا والله نحو الوزير لانه ما يعجبناش المشروع نتاعو. هي وين المشروع تو؟ انا يسعد العقوبي والكل، وين المشروع تو؟ وين المشاريع اللي باش نعملوا تهليمنا المتردي المتهدم؟ كيف نعملوه؟ ولا شيء. سبيطار ولا شيء، اي مشروع اللي تعمل، فهمت؟ لان العمليه راهو كلها سياسيه. اذا كانك انت السيد المصححش على الدواء باش يعطيه الفارماسي اخرى، شركه اخرى باش يعطيه، مش الشركه هذه، وبقى 6 شهور ما يصححش في ورقه نحو، فهمت؟ لكن هذه المرتعشة كل وزير كل رئيس قسم كل كذا نشبح فيها في الكلية. أنا يا ولدي رينيت في الكلية متاعي كتبت تسرق وجمرة نهار نكر أمور شخصية. أنا نهار العشية خارج من الكلية 20 شكارة متاع بوبيل ملوحة بيتت كيفاش 20 شكارة. حليت العشية حليت شكارة لقيت أكتب. كلمت المدير ساعتها قلت له ودي راي 20 شكارة خارجة من مكتبة. اش قال لي؟ قال لي يا سي بشير بربي ما تفضحناش خليها ما بنات خايف ما ياخذش وما وقع على حد شيء. انا ماشي قلت الحاكم باش يجي ويتنحى عليها الوزراء اصلا وتتقلب الدنيا. ومن اللي يسرق كتب الدوله؟ كتب نحن يسرق فيها وكيما يتسرق الدواء وكيما يتسرق الواحد. اذا هل يعني انا نقول اللي حطوني خلوني بركة بعد الثورة خلوني بركة وزير خلوني بركة مدير خلوني بركة عميد. انت اليوم سكرتيرة في الجامعة من تعيط قدام أستاذ والنقابة جي معها نألزم باحتراماتي للنقابة ما نش نقض في النقابة هنا يعني بالسبرين تاع الكوربوراتيزم أنه يقولك شبك تكلم في السكرتيرة كما كي فهمت وعنده حق ما تخدمش. لا سكرتير يخدم ولا عامل يخدم ولا أستاذ يخدم ولا الناس الكلكية تاكل فيها التونس الصغيرة هذه الحبيبة هذه الزبنية لم أمنا الكبيرة ناكلوا فيها وما نحبوش نخدموا أصلا. لماذا؟ أول مرة الانضباط. أين الانضباط؟ لأن عندك كل سياسة يجب يكون عندك انضباط. شكون اللي يقولك خليني فهمت أنا من انتخبت خليني نشد يا راجل. أنا شديت مدير قسم جيت لقيت أستاذ 6 شهور ما جاش 6 شهور ما جاش يقرر. كلمت الرئيس المديري أنا العميد متاعي قلت له راه 6 شهور وأنا مدير قسم 6 شهور. قال لي شهمك أنت لأن هذا كان تخبو شهمك شبيك أنت تلوج على الأمور هذه فهمت. يعني اليوم الأولاد اللي يشربوا في الفساد الموجود يعني الدروغ والمأساة والزطلة والكل هو بين عينهم يشوفوا فيه فهمت. لكن يقول لك خلي لي بلاستي ما ثمش لو سيتويان لو تخديكتور المترجم للشأن العام واللي بيروحوا رجع التعريف الجميل اللي اعطوه الناس اللي اعطوه الأساتذة للتعريف ان يعطي ولا يطلب شيئا وهو يعني يهبوا نفسه لخدمة المجتمع. هذه تنقصنا. أنت ترى يا راجل ما يجري والله جميل جدا الحراك الجزائري كنشوفوه يعني يتلعبوا وقت الحراك يكبر شوي يقول هاني بطلت. هو حتى هو حتى الحراك اللي وقع احنا 2011 بالحاجة كانت حاجة قوية ياسر لكن المشكلة في مخرجاتها ولا في نتائجها. والشيء اللي خلانا تو هذاك اللي خلانا متوترين كنا نتخيلوا روحنا باش نطلعوا باش نعملوا القفزة واللي هي نجموا نعملوها لكن للأسف فما شكون مساهم في هذا الشيء اللي خلى قلنا التوتر من العام يدخل الخاص شوف زياد العائلة. نعم. باش نستأذنك سي بشير باش نخرج فاصل غنائي ثم نرجع. اليوم خذيت الفاصل الغنائية خاصة بحصتنا اليوم أغنية خربتوها الجمهورية حاجخنا اديك في لعب خربتوها الجمهوري ما حدا شرعي غير الشعب وغيره ما في شرعي حاجخنا اديك في لعب خربتوها الجمهوري يرحم الدستور بأن دويني يا بيا شو ذنب الشعب المسكين تيتحمل كون سنين والله لو رحتوا عالصين قصرتوا هاشمين وخربتوا الجمهورية وكذبتوا البلد العجيب بتطلع الطوط الف الغريب وانتو اصل الخبرية عن رايك ما بترضى تحيد يا هالسياس العنيد ورسنك مدري بأي ايد مخبى بدولي مخفية مخبى بدولي مخفية غنينا الزعمة فلو عن ظهر الشاعب حلو الزعمة اللي ضلوا واللي فلوا اللبنانية قلنا شرشحتوا البلد شرشحتوا اسم البلد قلتوا عني هالولد عامل هوني غنية خربتوا هالجمهورية تاني صاير هالبلد لاحق غنية ولد شعبي يا أجمل ولد عم يشتم كل ليلة صار انتو كتير بعد تكونوا من اللبنانيين بيكفي غناقة بيكفي لعبة خربتوا هالجمهورية خربتوا هالجمهورية ما حدا شرعي غير الشعب وغيره ما في شرعي حاجة خناقة بيكفي لعبة خربتوا هالجمهورية حكمتوا بلاد وانتو ناد ومعرفتوا حكمتوا البلاد حرقتوا مسي بالعباد وهالشرطوا اللبنانية حاجة خناقة بيكفي لعبة خربتوا هالجمهورية كنتم مع فرقة الحوار الوطني قدمناها لكم من لبنان. رجعنا لكم في برنامج الفاميليا موضوعنا اليوم واللي نتصور يهم كل العائلات العائلات في تونس بطبيعتها وفي النبزاوة. تحدثوا على العائلة والسياسة كيفاش السياسة ولا تأثر على العائلة ولا تحس العائلة نفسها في ولا مشكلة تعيش أزمة نفسية وقت نقول العائلة الأب يبدأ مش مرتاح الأم مش مرتاحة مش مرتاحين على صغارها مش مرتاحين على مستقبلهم على حتى على حاضرهم. معايا بطبيعة في لهذا الموضوع ويمكن أن تدخلوا نحن في إدارة اتصالاتكم بطبيعة باش تعرفوا كيفاش تعيشوا مع المشكل مشكلة السياسة في العائلة 75-493-859 باش نعرفوا معناها نتحدثوا في هذا الموضوع. معايا البروفيسور في الأنثروبولوجيا البشير التليلي. سي بشير لكن لاحظوا أن حتى السياسيين لاحظوا أن كأن فما العملية ممنهزة معناها في الأول لعبنا على الإرهاب بعد لعبنا على الإرهاب الاقتصادي في أن هاو الحليب ما فمش هاو العظام ما فمش هاي فما الدينار لعبنا على المستوى معناها على العملة تحس فما حاجة بعد ولا ضرب في تعليم صغارنا بعد ولد في الصحة الإعلام ما نحكوش لحظة بعدين سنواصل زي بشير فما يقولوا لي فما تليفون. ألو ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. بارك الله فيكم في البرنامج معناها على الأقل واحد يعبر على شكرا أنت على اتصالك. شكون معايا؟ أنا بلي عندي من قوت أما ولي. والله يعطيه الخير اللي معناها اختار الأغنية قالت كل شيء اللي عنديني. ولو انهم بيحكوا على لبنان اما هي حتى تنعكس على تونس. باهي باش نحلي موضوعنا اليوم السياسه والعائله كيفاش السياسه في معناها ناخذ تجربتك انت في عائلتك. اي اش عملت لكم السياسه في الدار يا ولادي؟ السياسه حاجه كبيره برشا هي توك ولت شي نقول لك كل واحد ولا عنده سياسه مش سياسة مشتركة فيها النساء العائلة والواحد الكل تو كل واحد سياسة في بورتابله كل واحد تلقاه قاعد في بلاصه وهو يتفرج ويسمع في الاخبار وفهمتني هيك اخباره وبرامجه ودينته كل شيء. تتلاقى العباد كاش كان على الفطور ولا على شيء ولا حاجه هاو ما عادش نتلاقى صراحه. اني حتى التلفزه عاش حلتها علاش ما كهو كاين الناس نتفرج على التلفزه نمرض. ايه هذا اللي حابين نحكوا فيه تمرض علاش نمرض على الحاله الموجوده. النهار اللي توفوا 11 ولا 12 رضيع وسمى المهمش رضع معناها سمى اللي معناها خارج بالثانية أكبر شوي بعدها ديراكت إشهار يعيف يعيف يعيف حشك باش يجيبوه مثلا في السهرية غدوة بالله. هذه شنهي مش يلزم حداد للبلاد ساعات حتى أسبوع هيك ولا ليه صحيح. نتفرق يا رسول الله ناس مزلك بوداتها وحالتها بيضلوا جايين من قداش البلاد وكل شيء وهزين اولادهم مكاكا في كرادن يا اخي. صراحه نقسم بالله العظيم نهارها عندي كانها واحد ميت في الدار بصراحه بصراحه. بالعمل خافوا علي بناتي وكل مهات زيد الكارثه نتاع امس الصباح ما على الاقل واحد في وقت صلاه الجمعه يعملوا معناها صلاه على الغايب على كل الحاله. هي ما فماش ما فماش احنا لا شان وطني لا شان العالمي ما خلانا نتحركوا. انا حتى الاعلام ديما قاعد هو نفسه حالة. اسمعني يا ولادي واللي فاتك اغرب مشيت امس باش نشري باكو حليب ذاتي ما نعطوش الحليب العشيه عليه الصباح قلت لها درت بقره دسيتوها عشيتوها وسكرت عليها الكوري. يا بنتي كيفاش ما هو عندي قلت لها شكون يحب يشرب حليب تو قالت لي كان الصباح تقولش اعطوا فيه بلاش هكاك. ها يا سيدي قطعوا بالليل كان ما نقول لك كنت تتفرج في التلفزه في حوار وعندي شهاد بحذايا وعندي هذا اللي غرت وبطلت رجعت قلت لها قبل كان من فمش مفقود مثلا الحليب يقول هز معايا الغرط عاد انا نهز الياغورت والحليب ما فماش هاي فك عليه خلاص. طب كنت تفرج على برنامج سياسي وتسمع السياسيين يقنعك كلامهم ايش تحس في ال لا لا تحس براحك زي في المسرح مش حاجه مسرحي يعني ما عادش بعدل عليهم بصراحه ما عادش يهموني فهمتني. اما خايفه على الاولاد الصغار هذكا هالشباب هذونا هل اللي ضايعين هو مبطلين القرايه هو عندهم مترشين هو موخر الامتحانات هو قالوا عام ابيض هو تو صغار تقول لهم راه سمع عام ابيض تيو تقول له ونتائج ودنيا ودنيا وان شاء الله يكبس روحه ويجيب القدي يا عادك تقول له راه ظاهر لي قالوا السنين سمع عام ابيض بالله مازال شويه قرايه صح. اش نقول لك هكا اللي قال الاول هذاك اللي سم كما يقولوه الله يا ربي يفرج علينا ان شاء الله. اختي شكرا لك على تدخلك وان شاء الله ان شاء الله انت عجبتك الغنيه اكثر من الموضوع والله هي تعبره جيت معبره الله يعطيه الخير اللي عمله اني والله هاك المره عم بالي قلت انت نشارك وبقدي وجايه متحمسه وتنمشي لهيك على الاطفال على الطفوله على الكل. احني اني كنت لبرا وشفت حالات معناها سمحه ودنيا واحد يقول لك حتى كان مش في البرنامج معناها تو هذي انتاعت البلديات انتاعت حدايق انتاعت الصغار يا ربي اسبوع كامل الصغير محبوس هاو برا اقرا ولا روضه ولا واحد كل وبعد يزيد يقعد نهار لحد في الدار ما عندهاش راه صغارنا مبركها مبركها قلت لي حتى هيك خرجت لبرا للخليج وريت العباد يا اخي كيفاش متفرهده وكيفاش هكا الحدائق الخضراء وكيفاش الدنيا بسخانتهم دنيتهم والدنيا خضراء وورد وسجار ونخل وش نقول لك جاي عن بني متحلفه قلت هيا تو نمشي لرئيس البلديه ونسمع كل مره يقولوا ها وله يوفي طرشني هاي خليها ربي ان شاء الله يبدل لنا الاوقات بالخير هذاك ما نقوله ان شاء الله. شكرا لك اختي على تدخلك ومرحبا بك ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله. سي البشير كما كنا نسمع الأخت كيفاش أنا العائلة حبينا ولا كرهنا أنا تتأثر بما هو سياسي كان في التعليم كان في الصحة كان لكن هني شنو دور العائلة كيفاش تحمي روحها مش هي ذاك هل تستقيل ما معناها تقول نستقيل من الشأن السياسي بالشأن العام، وإلا أن يلزمها تدخل ما تأيسش ما نقولوا احنا ما تتأثرش بالشكل المرضي من السياسة والسياسية. أولا نحيها فعلا ما تقوله عميق ومفيد وريت راه مش بالضرورة نستنز والله كاستوريا ديس ولا يعني جورج بالوندي فما يعني اسمع المواطن ايش يقول اللي هو العلم تاخذ منه عنده هو فهمت. اذا لان الشأن يهمه هو مباشره اراه اي شعوب تستقيل هذيك ما تحب المافيا المافيا تحبك تستقيل يعني انت الشعوب المتقدمه هي الشعوب اللي فيها مواطنه. ما معنى مواطنه؟ ان المواطن يقوم بتسيير الحي وبالتالي بتسيير نفسه وما يقبلش مهما كان. يعني فما مجتمع مدني ثقيل هو اللي يحطهم وينحهم ويجي ضدهم والبروتست كونتر ويدافع ضد كل المافيا. شوف ما يهمكش ما يهمنيش شنو لونه، اسلامي مش اسلامي، شيوعي مش شيوعي، نادي تونس ولا شنو ما هوش من تونس، تحيا تونس ولا ما تحياش تونس، اللي هو الترادكتور المترجم لمصلحة تونس ويتعرف يتعرف ببرنامجه. بعمره ما سمعنا بعد معزيزي تحرق، بعمره ما سمعنا ببرنامج على التعليم، بعمره ما سمعنا ببرنامج واضح تحب حزب هذا وحزب هذا يحب يطبق على الصحة، بعمره ما سمعنا يا رسول الله توا رانا في 2019 ما ثمش كتب في الليسي وما ثمش كتب في المدرسة الابتدائية. تيمين باش يجي هذا العبقري ويقول مراه جاب ولدي جاب 19، تيمين باش يجي 19؟ يعني انت احنا المجتمع المدني لازم هو يمشي يعمل البرمانوس متاعه ويعمل ولا يكلم حتى المندوب، ينجم يكلم المندوب ومنجم يكلماش. احنا بفلوسنا وما نطلبوش من الغناية زادة، عادة نغني ما يعطيناش زادة، احنا 50 دينار 10 دينارات 20 دينار نكونوا مكتبة متاع الليسي متاع قبلي نعملوا احنا واسمعوا لا نترقبوا هل دوبل فيتيس ها نحط ولدي في الحر وكل بهرة جراني الحر نقري خير ولد الدولة وهات نعمل كلينيك بري بنتي بري ولدي في الكلينيك أضخم ما تولدي في الدولة راهو كذب كامل. هل الحر ما يقدم بينا يجينا كالهلاك؟ ولسنا ضد الحر لكن يخدم على روحه يخدم نوعه بمعايير متاع الشعب المجتمع ماذا بينا، لكن حكايته فارغة. الرسمي هو احنا ظفرنا يحك جسمنا الا ظفرنا، بالتالي نبدو حتى بامور صغيره. لو ان نقولوا احنا رانا باش لان رد بالك راك ما تخدمش باش يجيك الدروغ باش يجيك هاو موجود الزطله باش يجيك الفساد الاخلاقي الكل. اذا كان نبدو بالنبدو ما نقبلوش الليسي متاعنا بلا مكتبه، لا نقبل هذا، ما نقبلوش يخرج ولادنا 9 متاع الصباح باش يرجع 11 يبقى في صلد بيرمانونس في المطالعه فهمت. ما نقبلوش أنا تتوقف الدراسة مهما كان مهما كان ما نقبلوش السبيطار أنه إحنا ما ننقش فيه حتى دويات المافيات بارتو في اللي أناهي اللابوراتوار اللي يشروا منها وناهي لا يجي تريف في دواء ما عشنا نروها تتعمل لسيفلان نعطوه سيفلان لا الرونديفول سيفلان وسيفلان لا هذا لا يمكن. فما ناس حلوين راهو في المدرسة في الأساتذة ومعلمين مجاهدين وطب مجاهدين وممرضين مجاهدين ومديرين مستشفى مجاهدين، احنا الباهي معانا والناروخ خدم احنا معاه مهما كان لونه السياسي ولا يهمنا هذا نهضة ولا هذا حمى همامي ولا يهمنا ولا رو ما عنديش لحمى همامي لنهضة، لكن المهم يخدم الشأن العام، خادم للشأن العام وعمره كامل للشأن العام. الأستاذ اللي يبقى في الجامعة بعد 10 متاع الليل كما لما ليزامريكان يبقوا في الكمبيوتر يكون الطلبة في الليل، هذاك احنا اخونا سواء كان مدين ولا مش مدين هذاك الخو متاعنا. انت ماك تعرف الكمبيوس امريكا في الكمبيوس في امريكا وفي فرنسا، انا قريت في فرنسا انه نون ستوب يعني انت 3 متاع الليل ثم 3000 4000 طفلة تقرا في الـ في الـ في الـ في الكمبيوس في الـ في المكتبة 24 ساعة 24 3 ولا 4 متاع الليل، والقهوة الحاكم يمد للقهوة بلاش للي يحب يبقى الاربعة والخمسة متاع الليل يقرا، وحنا راقدين من 9 متاع النهار المكتبة تسكر ماضي ساعة وماضي ساعتين. يعني شنو المآسي هذه؟ وكليتنا فارغة طبطب ما فيها حتى واحد ما يقري حتى 7 متاع العشية ولا 8 متاع العشية ما تلقى حتى واحد تلقى كان العساس. هذا مشكلتنا قبل بكلنا سياسيين، راه مش كان رجل السياسة، مش من راني مش نبقى نعارك إلا في رئيس الحكومة ولا الباجي قائد السبسي، لا لا، الأستاذ هو سياسي، العامل سياسي، المدير المستشفى سياسي، مدير الروضة سياسي، أن هو يخدم، نعم يخدم وينتج. شنو هو الأستاذ ما ينتجش هذا؟ شنو هو الأستاذ ما يقرش كتب؟ منين باش يقول أقرأ كتب للواحد؟ شنو هو الفرملي اللي ماهوش فرحان باش يداوي الناس ويهز الناس ويعاون الناس بدون فلوس؟ كداش يعطوا فينا؟ ماناش باش نغنوا الكل، وبرا كان غنينا، وبرا اني انا سي بشير عندي قصر في نيويورك، شنو نعمل بيه انا؟ تي هما شنو يعملوا لي غرونز انتليكتويل؟ ما عندهمش دار، فهمت؟ لي زون بوليتيك الكبار ما عندهمش دار، كان حتى بورقيبه ما عندهش دار، شنو نعمل بيه دار؟ شنو نعمل بكهرباء؟ معيني في كهرباء، ومعيني في دار، ومعيني في رزق. المهم الرزق هو الشأن العام، تبني تونس. اليوم الدينار 400 دينار باش يجيب لك 180 أورو ندابة، تدفع أنت 500 نصف مليون يجيك 80 أورو. تما هذه مأساتنا. علاش ما يكونش الدينار قد الواحد بالخدمة؟ البنكة تقول لك إذا كان تخدم وتنتج وفما إنتاج في تونس الدينار باش يقوى قيمته. إذا كان ما ثم إنتاج كل كي تاكل في تونس هذية، فهمت؟ إذن مشكلتنا هي مشكلة أكثر من السياسة بالمعنى السياساوي. المشكل المواطن، هل يريد أن يعمل؟ هل يريد أن يبني؟ خذ قضية الجابون، أنت يأخذ الريتريت يجي يخدم بلاش، فهمت؟ لجابوني. علاش نمشي للجابون سي بشير؟ رواندا بركة، رواندا بركة حاجة من، نعم. حاجة من وراء الخيال، موقع نعم. في فترة قصيرة جدا، معناها رغم الموقع فيها من المآسي يا صديقي فيه. هل يعقل من 1900؟ والله مثل الجزائري أرو مثل يكلم على العرب الكل. من 1962 الفرنسيس خرجوا، دوبوي من 1962 1962 التو ما عملوا حتى شيء، وبعد التالي خلوا مخرج علينا بعد كم يا أخي؟ 70 80 90 ألف، 1000 1010 1020. وبوتفليقة ما عمل حتى شيء، هو جماعته وجماعة، هذا شاد السكر، هذا شاد البنان، هذا شاد الهم، هذا شاد والمافيا اللي هي موجودة في الجزائر، هي أيضا هاي تتبدى المافيا اللي عندنا. تتكلم يقتلوك، انا انت تتكلم على شان العام والكريفان بيبليك وكذا، يقتلوك، يجي يضربوك. واي واحد يتكلم ابداها بالناس اللي تقتلوا عندنا إيه، لكن ما نخافوش، معناها لا ما نخافوش، هذاش حابين نحكي عنه في العائله. نعم. انا ما يلزمش تتصدر هذه المشاكل، هذه تبدا انك تبدا ازمه في العائله، ونبدو خايفين وندخل بعضنا على لا، ما لابد ان نقف لهذه، نقفل عائلتنا الساعه، نقفل البلاد، نقفل الحي بتاعنا. راهو فما عمليه ممنهجه باش يخلينا نكره السياسه، نكره السياسيين، ونكره الدوله. زياد، بناء المدرسة، بناء المدرسة بناء حقيقي، والمدرسة العمومية ليست المدرسة الخصوصية. هالناس اللي يحبوا يستغنوا على ظهورنا، فهمت؟ ما يهمناش فيهم، ربي يعاونهم، ما لو ما يخدموا في القانون هما ما هوش يسرقوا فينا، هما يقول لك انت تحب تجيب تجيب، ما تجيبش ما تجيبش. اما احنا بناء المدرسة العمومية، بناء المستشفى، بناء الاعلام الحقيقي، فهمت؟ دو سيتويانتي، اللي يبني للسيتويان، اللي يبني المواطنة، مفهوم المواطنة وبناء المواطنة وبناء الشأن العام، فهمت؟ سي بشير، سنتوقف قليلا مع فاصل الغنائي. اخترت اليوم من أشهر من تحدث في هذا الشأن، هو الشيخ إمام بأغنية فاليري جيسكار دستان والست بتاعه، كما من أقوى ما من الأغاني الشيخ إمام. Come on, I give it to me. ويشبع كل قاعد. يا سلام لم يا جدعان عن ناس الجنتل ما. يا سلام لم يا جدعان عن ناس الجنتل ما. ده احنا هنتمنجه واصل وهتبقى العيشة جنها. التلفزيون حيلون والجمعيات تتكون. التلفزيون حيلون والجمعيات تتكون. والعربيات حتمون بدل البنزين ضعفا. سلام لم يا جدع عن ناس الجنتل ما. يا سلام لم يا جدع عن ناس الجنتل ما. ده احنا هنتمنجه واصل وهتبقى العيشه جنا. التلفزيون هيلون والجمعيات تتكون. التلفزيون ما هو هيلون والجمعيات تتكون. والعربيات هتمون بدل البنزين بابا. وحتحصل نهضة عظيمة وحنبقى علينا القيمة. وحتحصل نهضة عظيمة وهنبقى على جوهيمة. في المنصح أو في السيمة أو في جنينة الحيوان. وحتبقى الأشياء زلابية ولا حوجل سوغيا وليبيا. وحتبقى الأشياء زلابية ولا حوجل سوغيا وليبيا. وحنعمل وحدة عامية مع لندن والفاتيكان. وحتحصل نهضة عظيمة وحنبقى علينا القيمة. وحتحصل نهضة عظيمة وحنبقى علينا القيمة. في المنصح أو في السيمة أو في جنينة الحيوان. وحتبقى على أشياء زلابية ولا حوجل سوريا وليبيا. وحتبقى على أشياء زلابية ولا حوجل سوريا وليبيا. وحنعمل وحدة أغبية يخيم على هدن والفاتيكان. والفقرا حياكلوا بطاطا وحيمشوا بكل ألاطة. الفقرا حياكلوا بطاطا وحيمشوا بكل ألاطة. وبدل ما يسموا الشلاطة حيسموا عيالهم جان. شوف الفقرا حياكلوا بطاطا وحيمشوا بكل ألاطة. يا بخليهم الفقرا حياكلوا بطاطا وحيمشوا بكل ألاطة. وبدل ما يسموا شلاطة حيسموا عيالهم جعان. وده كله بفضل صديقي استاني بغوم انتيكي. وده كله بفضل صديقي استاني بغوم انتيكي. ولا حدش فيكو شغيكي في المسكن والسكان. ولا بطاطا وحيمشوا بكل ألاطة. الفقرا حياكلوا بطاطا وحيمشوا بكل ألاطة. وبدل ما يسموا شلاطة حيسموا عيالهم يا. وده كله بفضل صديقي ديكي ديكي ديستاني غوما تيكي تيكي تيكي. وده كله بفضل صديقي ديستاني غوما تيكي. ولا حدش فيكو شغير في المسكن والسكان. ولا حدش فيكو شغير في المسكن والسكان. ولا حدش فيك وشيكي في المسكن والسكان. الفاميليا رجعنا لكم في برنامج الفاميليا. اليوم موضوعنا السياسة ولا العائلة. حبيت حبيت تحدثوا على دور العائلة ولا ونحن دول العائلة في ولا في تعاملها مع كل ما هو كل مع شأن السياسي. هل تستقيل من الشأن السياسي أم يلزمها تكون متواجدة؟ لأن فما حاجة سيد بشير وسيد معايا بطبيعة البروفيسور في الأنثروبولوجيا سيد بشير تليلي، ويمكنكم الاتصال على معناها نقول حنين باش تشاركونا في هذا الموضوع على 5 400 93 859. تلاحظ سيد بشير المسألة هذه ممنهجة، زادة يحبوا يخلونا نقولوا كأنه قبل خير، يعني فما كلمة قاعدة تتقال اللي كنا قبل خير ما قبل 2011، يحب يكره العباد في السياسة والسياسيين ويحطها في وضعية يبدأ يتمنى أن يرجع لل معناه ما قبل 2011. أي هناك، نعم هناك النظام القديم ما زال يشتغل على أنه هوين وراه بن علي خير، فهمت؟ على كل حال تلقوا الدنيا مغلطش ومدرستكم أنظف شوية والكذب أقل، يعني هذا أكيد فما عمل أكيد في البلوك القديم يشتغل، لكن البلوك الجديد هو أيضا خاضع، يعني ساكت. والله ما ريتش أنا من النهضة ولا من عم أمامي برنامج حول التعليم، برنامج حول الصحة، برنامج حول المواطنة، برنامج حول تعطيني، فكرني ما معنى مواطنة، تعطيني برامج تتكلم لي لا تبرر، ما تسكتش عندما تسمع الكلام هذا وانت سياسي جاي جديد كما النهضة مثلا. على فكرة راني ماك تعرفني أنا مستقلة، راني نيجي ضد النهضة في ذاتها، لا هو مجرد ما تحدثش على حتى لا حزب. حبيت أقول لك أنا الناس اللي شدت الحباس وتعذبت قبل، يا أخي كي أنت شديت الحبس وتعذبت تتعالى مع شأن العام، توقف مع شأن العام، توقف مع المدرسة، تي أول نهار باش تجي تشد الحكم تتحط كتب تقرأ بها الذريلية متاع الفقراء، وتجيب دي بورس ولد الخماس ولد التعبان تعطيه بورس لزازينيو وفرنسا، مش تعطيه لصاحبك البورس، مش تعطيه تزيد الفلوس، ها والله يتعذب، تمدوا للقليل اللي كان بإمكاننا كنا قلالة. يا أخي أنا بربي لكن مش لبورس، أنا شخصيا بربي إذا كان مش بورقيبة وقت لطلعنا البورس الباريس كيف يوصل، كيف نوصل ناخذ الدكتوراه في باريس؟ يعني أنت ما يثم دولة تهزك، زادة ما يثم أحزاب تهزك، يعني ثم نهضة كاملة للمدرسة للعلم للمعرفة تسمع فيها زياد، يعني أنت هذا إذا كان هو معطاش، إذا كان هالسياسيين الأحزاب اللي عندها مشاريع، من المفروض أحزاب عندها مشاريع، أراك شنو هوياتي، هوية بالكذب، هوية هاي المدرسة مضروبة، هاي المدرسة إيش تعمل في المدرسة؟ هو المشكلة سي بشير أن بالنسبة للعائلة هني تجي تلقى أن الأحزاب عندها مشاريع، يجي الأحزاب عندها على أساس أن عندها مشاريع معنا في الأول، لكن بعد ما حد شيء يجي ترجم على أرض الواقع مش مشاريع. بالنسبة للعائلة هني نقوله تتصدم، توقع فيها توقع المشكلة، معاش يثق في السياسة. هل هذا مبرر لأنها تستقيل من السياسة؟ أبدا. هل هذا مبرر أنها لا بل ما تمشيش الانتخابات؟ لا بل نعم ستعمل بجد الآن، أسمع وراه من قبل، حتى كان هم حتى كان الأحزاب تستجيب وتخدم، ما يكفيش ديما ثم معارضة. اش معنى معارضة؟ ديما تريت انت الفرنساوي ديما مش مرتاح، ديما يحب يزيد وما يكفينيش هكا وديما يحب يزيد. انت ريت في فرنسا 365 يوم 365 مظاهرة، لا يمكن في لندن او باريس او واشنطن ان ما تكونش مظاهرة كل يوم في المدينة، كل يوم ضد المحكوم ضد الحاكم. هذه اللي يتكلم عليها برماس في ما يسميه هو في الفضاء العام، في الـ public space، هالفضاء العام اللي يتكلم عليه السجال والكلاء والمحاورة والمظاهرات والكتابات حول مدرسة أفضل، مستشفى أفضل، ثم من قتلك حتى ما نحبسوش. تشنو يعني أنت 20 عام مع بن علي والآن وذريتنا ما يقروش كتيبة، ما تعرف المواطن العربي يقرأ صفحة في في في العام، ربع صفحة في العام، ربع صفحة تو هذا كلام بالله. وقاعدين ولا ولدي ربي يجي مدسان، تي باش يجي مدسان هذا الولد المقراش؟ المشكلة حتى في نعم. الحكاية هذه الكتب والكتابات قبل كنا نقول أنها كان فما ديكتاتورية معناها تفرض على الكتاب أنهم ينتجوش وكانت تتعدى على الداخلية معناها قبل ما تصدر. يا سيدي ها توا من عام 2011 فماش نهضة حتى في الكتابات، ما فماش معناها ما لقيناش اللي نقولوا احنا نخبة تجيب لنا اللي نقولوا احنا كانت متأثرة قبل بالديكتاتورية اللي هي توا كي قلت الحرية أنجت كتابات. المشكلة فماش ثورة معناها ثقافية، لا ثورة لا في التلفزة ثم حول تتخصص حول بناء الذات. بناء الذات راه مش كنكتب، ينجم يتكلم على الكتب، ينجم يتكلم على الأفكار، ينجم يتكلم على العمل كيما يعني البي بي سي إخبارية يا أخي. أما البي بي سي ما تلقى فيها الفساد في البي بي سي. داكور البي بي سي إخبارية، أرتي ماهيش إخبارية، الفرنس كولتور الفرنساوية تشوف كشعلين النار، وهذا يبود بلدان بنت نفسها. وشوف شوف كيفاش البناء اليومي في فرانس كولتور، تعمل كيف كي تسمع فرانس كولتور انت تلين لماذا لا نبني نحن. يعني ليس الاعلام بس، يعني بناء المواطن المواطنه هو بناء بدايتها بالاعلام، لان الاعلام ولا مركز ياسر على التفاهة. اخطر نعم. اخطر حاجه على الديمقراطيه هي التفاهة وليست الديكتاتوريه. في ختام حلقتنا اليوم حبيت نشكرك سي البشير على حضورك معايا والإضافة في هذا الموضوع. حبيت نشكركم على صبركم علينا في هذه الساعة. يمكن الحديث ما خذاش زاوية معينة باش نتطرقولها، لأن السياسة هي مجموعة من معناها تختلط فيها كل شيء يختلط فيه السياسة. هل تتمكنني من شيء؟ أن تعرف أنت فرنسا مثلا كيف تبنت بالسياسة؟ أراه ما كان يتكلموا كل لغة واحدة، أراه الإرادة السياسية هي فرضة الفرنسية، الإرادة السياسية هي فرضة كل تقدم البلاد الكل ما كانش قبل عندهم بالطبيعة، هي فرضاته على الفرنسيين حتى يتكونوا فرنسيين مواطنين. فهمت؟ احنا كان مع الناس ديما قلت لك في البرنامج تعدى، قلت لك إذا كان مع الناس حاكم يحب يبني البلاد، المجتمع المدني عليه أن يأخذ مكان الحاكم ويبني البلاد. هذاك علاش العائلة ما يلزمهاش تستقيل، يلزمها تكون موجودة زادة في الشأن السياسي وتختار من يبني هذه البلاد. في ختام حلقة اليوم من برنامج فامين أحب نشكر ضيفي سي بشير التليلي البروفيسور في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع، وأرجو أن نكون قدمنا الإضافة ونعدكم في الحصص الجاية باش نتحدث في مواضيع مختلفة. متشوقين للقاكم الحديث على كل ما يهمنا في عائلتنا، مواضيع مختلفة ومهمة في انتظاركم. نحييكم، السلام عليكم وخليكم على خير، ونلتقانا في حصص قادمة.